جرى في مدينة كانغي يوم السادس الثلاثاء المهرجان الخطابي بالذكرى الخمسين لقيام زعيم كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين بالتوجيهات الميدانية لمحافظة تاكانغ. حضره الكوادر في أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشغيلة وأفرادها في المحافظة. أكد المقرر أن زعيم كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين قاما بالتوجيهات الميدانية للوحدات المختلفة في أقضية تشوسان ويي وان ومامبو حينذاك وسي جون في أيلول عام 55 زوتي 1966 وأوضح بجلاء طريقة تقدم المحافظة. وقال إن التوجيهات الميدانية التاريخية للزعيمين العظيمين أصبحت فرصة هامة في تطوير الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب في المحافظة. ثم تع المقرر جميع الكوادر والشغيلة إلى تقريب الانتصار النهائي لبناء الدولة الاشتراكية القوية مفعمين بالتفاؤل وثقة بحتمية النصر وراء قيادة الحزب.